الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات نكمل ما تبقى من قراءة هذا الفصل الذي شرعنا فيه بالأمس، وهو الفصل العاشر من فصول كتاب رياض الناظرة، وذلك في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق. وهذا الباب أو هذا الفصل وغيره من الفصول أيها الإخوة كما تقدمت الإشارة يعالج فيها الشيخ رحمه الله تعالى بابا عظيما من أبواب الدين، ألا وهو باب الترغيب والترهيب وبيان ما يترتب على القيام بالعبادات والإقبال على الطاعات من فضائل ومن ثمرات ومن خير يجنيه الإنسان عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وهذا الباب يعد قاعدة من قواعد الرسل فتعريف الناس بما أعد الله لهم في الآخرة ودلالتهم على ما لهم من خير في هذه الدنيا إن أقبلوا على ما يحبه الله تبارك وتعالى، باب أو قاعدة عظيمة من قواعد الدعوة إلى الله عز وجل. بل كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، كل دعوات الرسل قائمة على هذه القاعدة وعلى غيرها من القواعد. فيما بقي من فصول هذا الكتاب بيان لجوانب من رحمة الشريعة أيها الإخوة بعدد من الفئات المستضعفة كاليتامى والمضطرين والعاجزين ونحوهم، وفيه أيضا التأكيد على شمول رحمة شريعة الإسلام وعلى أثر رحمة الله تبارك وتعالى في عباده. وأخيرا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل ببيان الوسائل التي تنال بها رحمة الله عز وجل، كيف ينال المرء رحمة الله تبارك وتعالى. ونبه أيها الإخوة إلى أن كل ما قرره الشيخ رحمه الله في هذا الفصل تسنده النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وتشهد له الأدلة. فإن خلاصة كلام الشيخ وحقيقته أنه صياغة لما وردت به النصوص في هذا الباب، وحثت عليه ورغبت فيه وأكدت عليه ودعت إليه. ولهذا يعني إن تأملنا سنجد أن كل ما قرره الشيخ فإن أدلة الشرع في كتب الترغيب والترهيب تقرر ما قرره هنا رحمه الله تعالى والله أعلم. فنبدأ بالقراءة. قال رحمه الله تعالى: ومن رحمة هذه الشريعة توصيتها وحثها على الإحسان إلى اليتامى والمضطرين والبائسين والعاجزين والحنو عليهم والقيام بمهامهم وإعانتهم بحسب الإمكان. وأوصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمماليك من الآدميين والحيوانات أن يقام بكفايتهم ومصالحهم، وألا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون. كل هذا أخواني جاءت به النصوص، طريقة التعامل مع اليتامى وترتيب الأجور على الإحسان إليهم، طريقة التعامل مع المضطرين والبائسين والعاجزين والحث على إغاثتهم والقيام بشؤونهم وكشف كربهم، كل هذا بحسب الاستطاعة وبقدر الوسع والطاقة، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمماليك وبالخدم كذلك، وفيما يتعلق أيضا بالحيوانات ونحوه. قال: ففي هذا رحمة للمماليك والبهائم، ورحمة أيضا للملاك والسادة من وجهين. يعني التوصية، توصية الشريعة بهم وبالإحسان إليهم وبالقيام بحقوقهم، إذا تأمله الإنسان يجد أن هذا من رحمة الشريعة من جهتين. الجهة الأولى تتعلق، قال رحمه الله تعالى: أحدهما أن قيامهم بما يملكون هو عين مصلحتهم ونفعه عائد عليهم، فإنهم إذا قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك. ولهذا كثير من الملاك لولا هذا الوازع الطبعي النفعي لأهملوا مماليكهم وبهائمهم، ولكن المصلحة الدنيوية وخوف الضرر على أنفسهم ألجأتهم إلى ذلك رحمة من الله وجودا وكرما. الخلاصة أن الله عز وجل سخر قلوب هؤلاء للإحسان إلى من عندهم من المماليك أو الخدم ونحوهم. لماذا؟ خوفا على مصالحهم وممالكهم، وهذا من رحمة الله. ولولا هذا لربما أهملوا هؤلاء ولم يقوموا بحقوقهم أبدا. قال: الوجه الثاني أن الملاك إذا احتسبوا في نفقاتهم على ما يملكون ونووا القيام بالواجب ورحمة المملوك والبهيمة أثابهم الله وكفر به من سيئاتهم وزاد في حسناتهم وأنزل لهم البركة في هذه الممالك، فإن كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله لا بد أن تحل فيه البركة، كما أن من أهمل مماليكه وبهائمه وترك القيام بحقهم استحق العقاب. وهذا أيها الإخوة الوجه فيه تنبيه في غاية الأهمية لكل من ملكه الله تبارك وتعالى ما ملكه من المماليك والبهائم وغيرها من الكائنات. تنبيه بماذا؟ تنبيه على ضرورة استصحاب النية الصالحة واحتساب الأجر في النفقة على هؤلاء، وأن من ثمار حقيقة استصحاب النية الطيبة حلول البركة في العمل. ولهذا أعطانا الشيخ قاعدة كلية عامة: كل شيء دخلته النية الصالحة ودخله نية التقرب إلى الله عز وجل لا بد أن تحل فيه البركة، وهذه ثمرة من ثمار الإخلاص لله عز وجل. كل شيء ينوى فيه التقرب إلى الله وطلب الأجر منه عز وجل والرغبة فيما عنده من ثواب، فإن الله تبارك وتعالى يبارك في هذا العمل. ولهذا العبرة أيها الإخوة بصلاح المقاصد لا بكثرة العمل، فإن كثرة العمل مع سوء القصد نسأل الله العافية غير معتبر، فلا يقبله الله عز وجل من جهة، ولا يؤتي ثماره من جهة أخرى. ولهذا العناية بالإخلاص واستصحاب الثواب دائما من الأهمية في مكان، ويجعل الإنسان في راحة وطمأنينة وهدوء نفسي دائما، لأنه إذا أحسن إلى ولده واحتسب الثواب كانت هذه نية صالحة، إن أحسن إلى زوجته ورغب في الثواب كان في عبادة وقربة، إن أتى إلى المسجد واحتسب خطواته عند الله عز وجل كانت هذه عبادة، وهكذا كل ما هو محبوب لله تبارك وتعالى إذا استصحبت فيه النية كانت النتيجة حلول البركة. قال: ومن جملة ما يعاقب به أن نزع البركة، لعلها بالتاء أو الياء أقرب، من جملة ما يعاقب به أن تنزع البركة منها أو ينزع البركة منها، لأن هكذا نزع مش واضح يعني. قال: فكما حبس وقطع رزق من يملكه قطع الله عنه من الرزق جزاء على عمله، وهذا مشاهد بالتجربة، وهذا من نزع البركة أنه لا يوفق للرزق الطيب ولا ينمى ماله ولا يكثر. قال: وكل هذا من آثار الرحمة التي اشتملت عليها الشريعة الكاملة، ولهذا من أوى إلى ظلها، يعني إلى ظل هذه الشريعة، إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. وتقدم هذا معنا، يعني الإشارة إليه في بالأمس من خلال كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حصنها الحصين كل موفق رشيد، ولقد قامت البراهين أنها من أكبر الأدلة على أنها من عند العزيز الحميد. وهذا تقدمت الإشارة إليه كذلك، وأن رحمة الله تبارك وتعالى شملت عامة الخلق. كيف لا يكون ذلك وأكبر من ذلك وقد شرعها البر الرحيم سبحانه وتعالى، العليم الكريم، الرؤوف الجواد ذو الفضل العظيم، شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل رحمة جميع الوالدين وحنانهم جزء يسير جدا جدا من رحمة الله الذي أنزل بين عباده رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، فبها تتراحم الخليقة كلها. وبهذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إن البهائم والسباع الطارية لتعطف على أولادها وتحنو عليهم حنوا لا يمكن وصفه، فلا يمكن الواصفين أن يعبروا عن جزء يسير جدا من رحمة الله التي بثها ونشرها على العباد. فتبا لمن خرج عن رحمة الله التي وسعت كل شيء وزهد بشريعته واستبدل بهذا المورد السلسبيل المر الزعاف والعذاب الوبيل. وما قرره الشيخ رحمه الله تعالى حق وواقع، إذ يعجب الإنسان أحيانا كيف أن هذا الحيوان الضاري الشديد الشرس يعطف على ولده ومن تحته كالأسد والنمر ونحو ذلك، عندما يرى حاله مع سائر البهائم كيف أنه في الوقت نفسه يعطف بل يدافع عن أولاده. وهذا لا شك من رحمة الله التي ركبها في هذه الحيوانات. قال: واستبدل بهذا المورد، المورد يعني ما يرده الناس للشرب أو الاستسقاء من حوض غيره، وهو بهذا يشبه الشريعة بالمورد السلسبيل، يعني الحوض العذب السهل الذي يسهل شربه ولا يجد الإنسان فيه صعوبة بلعه. المر الزعاف، يعني الزعاف اللي هو يعني القاتل أو الشديد، والعذاب الوبيل يعني الثقيل. ثم قال رحمه الله: طوبى لمن كان له حظ وافر من رحمة الله. ولا يمكن للإنسان أن ينال هذا الحظ الوافر من رحمة الله إلا إذا بذل أسباب رحمة الله تبارك وتعالى، بحسب بذله الأسباب ينال الحظ الوافر من الأجر والثواب. لهذا قال بعد ذلك: ويا سعادة من اغتبط بكرم الله وسلك كل سبيل ووسيلة توصله إلى الله علما وعملا وإرشادا ونصحا ودعوة وإحسانا إلى عباد الله عز وجل. وهذا تنبيه من الشيخ إلى وسائل نيل رحمة الله، وأن هذه الرحمة والظفر بها مبنية على العلم والعمل في عبادة الله تبارك وتعالى، وعلى العلم والعمل والنصح والإرشاد والدعوة إليه عز وجل والإحسان إلى عباده. ثم استشهد لهذا بقوله عز وجل، قال: فإنه تعالى لما ذكر أن رحمته وسعت كل شيء ذكر أهل الرحمة الخاصة المتصلة بالسعادة الأبدية والنعيم السرمدي، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال الشيخ فذكر تعالى الطرق العظيمة الكلية التي تنال بها رحمة الله والفوز بثوابه ورضوانه، وهي الإيمان والتقوى واتباع الرسول وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد وأصول نيل رحمة الله عز وجل. قال وتفاصيل هذه الأمور هي القيام بجميع الدين أصوله وفروعه وأعمال القلوب والجوارح وقول اللسان. سبق في بداية الكتاب الحديث عن أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان على سبيل الإجمال. قال فمن لم يقم بهذه الأصول لن يكون له نصيب من هذه الرحمة الخاصة المتصلة بسعادة الأبد، وعلى قدر اتصافه وقيامه بهذه الأمور يكون له نصيب من هذه الرحمة. إذن الناس يتفاوتون في رحمة الله عز وجل، فبحسب قيامهم بهذه الأصول والأسباب الموصلة إلى رحمة الله يكون حظهم من رحمة الله عز وجل. فمن الناس من رحمة الله عز وجل تكون به عظيمة في جميع أموره، وذلك بحسب أخذه بهذه الأسباب، ومنهم بالعكس بحسب تقصيره في هذه الأسباب. قال فكما أنه تعالى واسع الرحمة فإنه شامل الحكمة، ومن حكمته أن الأمور متعلقة بأسبابها وطرقها، والأسباب ومسبباتها كلها من رحمة الله. وهذا تنبيه دقيق أيها الإخوة، أن الأسباب والمسببات وهي النتائج ثمرات كلها من رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل يوفق للعمل وأيضا يثيب على العمل، فالتوفيق للعمل من الرحمة والثواب على العمل من الرحمة كذلك. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر بما خلق له. ولهذا على العبد أن يشكر الله على الخير والثواب ويشكره على التوفيق لمعرفة الأسباب وسلوكها التي رتب عليها الثواب. قال تعالى عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا يشمل الهداية العلمية والهداية العملية. قد أمر الله أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بحصول هاتين الهدايتين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذا الكلام تنبيه على مسألتين أيها الإخوة. المسألة الأولى على ضرورة شكر الله عز وجل على التوفيق لأسباب الرحمة، ولهذا قال العبد أن يشكر الله على الخير والثواب ويشكره على التوفيق لمعرفة الأسباب. لاحظوا التوفيق لمعرفة الأسباب وسلوكها التي رتب عليها الثواب، لأن أيها الإخوة من الناس قد يعرف الأسباب لكن لا يوفق للعمل بها، وهذا يعني والعياذ بالله خذلان. أن يعرف الإنسان سبب الرحمة ثم لا يسلك هذا السبب ولا يقوم به ولا يعمل به. ومن الناس من يقوم بأسباب لكنها ليست أسبابا شرعية لنيل رحمة الله عز وجل، فيحرم في هذه الحال الثواب المرتب على الرحمة العظيمة من الله عز وجل. إذن هذه المسألة الأولى، شكر الله على معرفة الأسباب لنيل رحمة الله وشكره على العمل بهذه الأسباب. الأمر الثاني التنبيه على ضرورة الدعاء، على ضرورة الدعاء لنيل رحمة الله تبارك وتعالى. وأعظم هذه الأدعية الدعاء بالهداية، لأن الهداية هي في حقيقتها هداية لسلوك رحمة الله تبارك وتعالى، أو لسلوك الطريق إلى رحمة الله عز وجل. فالإنسان إذا وفق للهداية العلمية وللهداية العملية بلجوئه إلى الله تبارك وتعالى وتضرعه إليه، لا شك أنه يفوز بخير عظيم ويظفر بثواب جزيل. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم. وبهذا ننتهي من قراءة هذا الفصل. تفضل. الفصل الحادي عشر في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق. هذا الفصل أيها الإخوة الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فصل في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق، هذا الفصل فصل نافع، وذلك لأنه يعالج أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاعتصام بالله تبارك وتعالى والدعوة إلى الاتفاق والنهي عن الفرقة والاختلاف. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أوجز الكلام على هذا الأصل بعبارات عالية وألفاظ محكمة وتوجيهات منطلقة من النصوص الشرعية. وقد فصل رحمه الله تعالى العديد من مسائل هذا الفصل ومباحثه في تفسيره رحمه الله المشهور المعروف بتيسير الكريم الرحمن، وله رسالة أيضا فيها العديد من الأصول والأسس لهذه القضية الكبرى، وعنوان تلك الرسالة الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة أيضا ضمن مؤلفاته رحمه الله تعالى. في هذا الفصل أيها الإخوة ذكر المؤلف رحمه الله عناية الإسلام بهذا الأصل من جهة الأمر به والحث عليه، ومن جهة الترغيب في سلوك الوسائل المساعدة على تحقيق هذا الأصل، ومن جهة بيان الثمار النافعة العائدة على التمسك بهذا الأصل، ما هي الثمرات وما هي النتائج، ومن جهة أيضا النهي عن التفرق، يعني ورود النصوص بالنهي عن التفرق والذم له، والنهي عن الوسائل المؤدية إلى الاختلاف وإثارة العداوات ونحو ذلك كما سترونه إن شاء الله. وقد ذكر رحمه الله في هذا الفصل العديد من النصوص الشرعية لتلكم الجهات التي ذكرتها لكم. ضمن رحمه الله هذا الفصل كما سترون نصائح ثمينة وتوجيهات لا غنى لطالب العلم عنها في تحقيق هذا الأصل العظيم الجليل، فإن طالب العلم أيها الإخوة ليس كغيره من الناس في رعاية الأصول الشرعية، فدور طالب العلم في الدعوة إلى الاتفاق والنهي عن الفرقة والاختلاف دور عظيم في المجتمع على مستوى الأسر أو على مستوى الأحياء أو على مستوى القبائل وغير ذلك، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي من بعده من الصحابة والتابعين وأهل العلم. تفضل. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية من الآيات الجامعة في الدلالة على هذا الأصل، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة آيات في الدلالة على هذا الأصل كما سيأتي. وهذه الآية الجامعة قد أفادت أيها الإخوة فوائد عديدة. من هذه الفوائد الأمر بالاتفاق والنهي عن الاختلاف في سياق واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفائدة الثانية أن الألفة والاتفاق من الله تبارك وتعالى، وهذا ظاهر في الآية: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من المؤلف؟ الله جل جلاله. الفائدة الثالثة أن الألفة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالألفة نعمة من الله تبارك وتعالى ومودة منة منه جل وعلا. الفائدة الرابعة أن الألفة الحقيقية أيها الإخوة إنما تكون بين القلوب، أن الألفة والمودة الحقيقية المؤثرة إنما تكون بين القلوب، وإذا تآلفت القلوب تآلفت الأبدان واتحدت المقاصد والأفكار. وهذا يجرنا إلى أيها الإخوة فائدة أخرى، وهي أن من ثمرة الألفة تحقيق الأخوة الإسلامية والرابطة الدينية وما يتعلق بها من الحقوق والواجبات. قال تعالى: فأصبحتم إيش؟ بنعمته إخوانا. وهذه الفوائد أيها الإخوة ظاهرة في الآية، وهي واضحة أيضا في الدلالة على هذا الأصل، وهذه حقائق شرعية. وقد جاءت أيها الإخوة هذه الحقائق أيضا أو التنبيه على بعضها في قول الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب، هنا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما معنى حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به؟ تنوعت عبارات العلماء أيها الإخوة في معنى حبل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملخصا لنا هذا الكلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 134، قال: وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. 8 تفسيرات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. ثم وجه رحمه الله تعالى هذه الأقوال فقال: فإن القرآن يأمرنا بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله تبارك وتعالى. بهذا يعلم أن هذه الأقوال ليس بينها تضارب أو تضاد، إنما هذه الأقوال تأتلف، والتفسير بحبل الله إنما هو تفسير للشيء ببعض أفراده، وكل هذه التفاسير صحيحة كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والله تعالى عليه.